هنا القاهرة. أنده بعير الصوت وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعتاب، جايب معايا سحوري حرف وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سامي فاطمة الدين وجيهان ريدي. عالي صوت الميكروفون صح أطفال لسه نايمة، حتى بياع الليمون صوته عالي ياما قايمة، ميكروفون بينادي بيك يا ميكروفون، زفت عرايس ياما ناس تعبانة شكية، ما في حد بغيره حاسس. لا كتير ده وبصراحة اللي انتوا بتعملوه، في مريض محتاج لراحة حسوا بيه يا خلقه. نخوتك فينها وضميرك وانت شهم واصل شرقي، ياللي قاصد تأذي غيرك باسم حريتي وحقي. لك حقوق حرية بس مش فيها تسوق، مش لوحدك في الحياة برضو غيرك له حقوق. فين زمان أيام زمان كل شيء كان فيه تمام، جرنا لو عنده امتحان ينطفي الراديو أوام، أما لو حالة وفاة حد من سكان شارعنا كلنا ناخد عزاء، والوجع يبقى وجعنا. كل تقدير واحترام الصغير للكبير، فيه مبادئ والتزام عالي كان صوت الضمير. كنا بنراعي الظروف، كنا ايد واحدة وقلب، النهاردة بص شوف قد ايه الوضع صعب. الطباع اتغيرت في الحياة، زاد الأذى، الأمور اتبدلت، الفرح ده جنب العزة. كل حاجة حلوة كانت ليه كده صبها العطن، الخواطر بينا هانت نرمي لومنا عالزمن. الزمن مالهش ذنب، كل ده صنعت ايدينا احنا اللي حالنا صعب، والغلط منا وفينا. الزمن مالهش ذنب، والغلط منا وفينا، احنا اللي حالنا صعب، كل ده صنعت ايدينا. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكوا منا احلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظلوم، تهدي الحيارة تحمي القلوب. سهر الليل وجيهان غريبي.